جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من السنة صيام 15 يوما من شهر شعبان؟ 15 ولا اليوم 15؟ إذا كان يقصد أنه يصام 15 يوما من شعبان ما ورد في هذا الشيء. الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله كما قالت عائشة، وفي الرواية الأخرى كان يصوم شعبان إلا قليلا، والرواية الثانية مفسرة للأولى، وأنه كان يصوم معظم شعبان. وأما صيام نصف شعبان على القول بأن مشروع صيام هذه الليلة لفضلها، فإنه لم يرد شيء في صيام نصف شعبان، ولكن يشرع صيام الأيام البيض من شعبان كما يشرع صيام غيرها من الأشهر، وقد وردت السنة بذلك، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى صيام الأيام البيض، وهذا غير الحديث الوارد في صيام 3 أيام من كل شهر. والعجيب أن بعض الطلاب يسألون عن هذا مع ورود الحديث في تخصيص الأيام البيض، وهي اليوم 13 و14 و15، هذه وردت بها السنة. فصيام 3 من كل شهر له صيغتان: الصيغة الأولى أن يصوم الأيام البيض، وهذا أفضل ما يكون، والصيغة الثانية أن يصوم 3 من كل شهر. قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي صام من الشهر، من أول الشهر أم من وسطه أو من آخره، وللعلماء كلام كثير فيما ينبغي أن يصوم. قيل يصوم أول اثنين وخميس، وقيل يصوم يعني من العشر الأول يوما، ومن عشر الوسطى يوما، ومن العشر الأواخر من كل شهر يوما. والذي دلت عليها السنة هو صيام الأيام البيض، فإن صامها فهي أفضل من صيام غيرها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يفطر الصائم من رمضان للمسافر قبل الشروع في السفر أم بعد أن يدخل في السفر؟ لم يشرع الله عز وجل الفطر لمن أراد السفر، وإنما شرع الفطر للمسافر، ففرق بين إرادة السفر وبين السفر. فالترخص في برخص السفر في قصر الصلاة وفي الصيام لا يكون بإرادة السفر، ولا يكون بالتهيؤ للسفر، وإنما بالشروع في السفر، بأن يخرج من البنيان ويفارق المصر والبلد الذي يعيش فيه، عند ذلك يترخص، لأنه قد يريد السفر ثم بعد ذلك لا يسافر، وقد يتهيأ للسفر فتقلع الطائرة، وقد يتهيأ للسفر فتتعطل السيارة، وقد يتهيأ للسفر فلا يجد الرفيق الذي يسافر معه، فكل هذه الصور وكل هذه الأحوال واردة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: علي كفارة الجماع في نهار رمضان، وأنا طالب علم في الجامعة، والصيام يؤثر على طالب العلم، فهل يشرع لي أن أطعم 60 مسكينا؟ لا يجب عليك العتق أو الصوم. وأما قولك أن الصيام يشق على طالب العلم، إذا تعارض طلب العلم والصوم تفرغ للصوم، إن هذا واجب عليك، لكن هذا غير صحيح. وأنا أنصح طلاب العلم أن لا يحاول السائل أن ينتزع من المفتي فتوى بالترخيص له في غير ما رخص الله به. فتوى المفتي لا ترخص ما لم يرخص الله فيه. طلب العلم ما يعيق عن الصوم، كما يصوم طلاب العلم شهر رمضان وما يعيقهم صيام الشهر عن طلب العلم في شدة الصيف، فكيف إذا كان في الشتاء؟ ولو تعارض فالواجب مقدم على طلب العلم. طلب العلم قد يكون في كثير من صوره من النفل، والواجب يقدم على النفل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا أدرك الرجل الفجر وهو في أثناء الأكل ماذا يفعل، وهل له شرب الماء؟ إذا أذن المؤذن وفي يده لقمة أو في يده كأس من ماء فيقضي حاجته مما في يده ولا ينشئ شيئا آخر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من صدر منه أحد المفطرات أثناء الأذان جهلا منه؟ إذا كان يعلم دخول الوقت وأنه في نهار وحصل من الشيء من المفطرات فيجب عليه القضاء، لأن الجهل لا يمنع، لا يبيح عدم القضاء، بل إن الجاهل لو فعل الشيء في رمضان وهو جاهل فإنه تجب عليه الكفارة في مثل الجماع، ويجب عليه القضاء إذا يعني تناول شيئا من الطعام أو الشراب ولو كان جاهلا بالحكم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو أن شخصا اعتاد أن يصوم نصف الشهر ويفطر النصف الباقي، فهل يكون هذا كصوم داود عليه السلام؟ لا، هذا غير صحيح. أن يسرد الصوم للنصف الأول من الشهر ثم يفطر النصف الثاني، هذا صوم مبتدع جديد ما عرف في السنة، وإنما صيام داود أن يصوم يوما وأن يفطر يوما، مع النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى هذا الصوم لأن فيه إثقال على الإنسان. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أرشده في بداية الأمر أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فما زال يستزيد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أذن له في صيام داود. وثم يقال أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ندم في آخر حياته وقال: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان لا يدري ما يستقبل، كونه يداوم على صوم يسير، صيام 3 من كل شهر، ويداوم على هذا إلى أن يموت ويلقى الله، خير من أن يصوم بعض الأيام ثم بعد ذلك يترك الصوم، لأن الإنسان قد يكبر سنه فلا يستطيع، وقد يشغل فلا يستطيع. وبعض الشباب الآن في شبابه وفراغه يقول: أنا أقدر على هذا، فإذا تزوج وشغل ثقل عليه أو كبر سنه يثقل عليه، فينبغي للإنسان أن يأخذ بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لأهل الأعذار من المتزوجين عذر في الجماع في نهار رمضان؟ كيف أهل الأعذار؟ إذا كان معذور بالفطر كالمريض أو المسافر، نعم، المريض أو المسافر المعذور بالصوم لا يمنع من مما يمنع منه الصائم، وإلا فما معنى الرخصة؟ الرخصة إنما هي للمريض أو المسافر، فإذا أفطر لعذر فلا بأس أن يأتي أهله، لكن لا يجوز الاحتيال. بعض الناس يخرج في سفر من أجل أن يفطر ويجامع، هذا احتيال لا يجوز. أما إذا سافر ثم بعد ذلك ترخص برخصة السفر فله أن يأتي أهله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو نوى رجل الصوم نفلا ثم في أثناء صيامه وجد في جسمه ضعف، هل له عذر أن يفطر؟ نعم، الصائم النفل هو أمير نفسه، حتى لو كان لغير عذر، لو أراد الفطر لا بأس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح صائما النفل ثم بعد ذلك يفطر، وهكذا كل صائم في النفل لو أراد الفطر أثناء صومه لا بأس، لكن ينبغي أن يفرق بين صيام النفل وبين القضاء. قضاء رمضان يأخذ حكمه، يقول العلماء: القضاء يأخذ حكم الأداء، فإذا شرع في قضاء يوم من رمضان لا يجوز له الفطر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل لي أن أدخل العصر المسجد وأنوي الاعتكاف إلى ما بعد صلاة العشاء؟ على قول لبعض أهل العلم نعم، وهو الصحيح أنه يجوز الاعتكاف، ولكن الاعتكاف أفضل ما يكون يوم وليلة أو يوم، وأما إن اعتكف ساعات كما بين العصر إلى العشاء فهذا جائز. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا كذب الرجل أثناء صومه فما عليه؟ الكذب يتنافى مع الصوم، لأن الصوم عبادة يتفرغ فيها المسلم لعبادة الله، وترك بعض المباحات طاعة لله، فكيف يقع في المعاصي والكذب والفجور والسب؟ فهذا يؤثر على صومه. اختلف أهل العلم في الغيبة والنميمة، هل هي مفطرة بحيث يجب عليه القضاء أم أنها تنقص من أجره وليس عليه قضاء؟ أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما توجيهكم لمن يصوم الأيام البيض والاثنين والخميس ويقوم الليل ولا يكسر عن الطاعات، ولكنه مع ذلك لم يستطع الصبر عن شهوة الفرج مع كثرة صومه، إلا أنه لا يزال يقع في هذه الشهوة ولا يعرف أين الخلل؟ هو ممدوح على ما يتقرب به إلى الله من الصيام والقيام، ولكنه مذموم على ضعفه في عدم صبره عن المعاصي إذا كان يقع في معصية. وهذا دليل على أن في العبادة خلل وفي الاستقامة خلل، لأن المسلم إذا استقام على طاعة الله قربه الله، كلما تقرب إلى الله زاده الله قربه ووفقه. عليه أن يراجع نفسه وإخلاصه ومتابعته، ويراجع أيضا الأسباب التي يعني تحمله على هذا الأمر، فيتجنب الأسباب التي تؤدي إلى المعاصي. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الاعتكاف فضل؟ نعم، الاعتكاف عبادة عظيمة لها فضل، وهو أن المعتكف لزم المعتكف لعبادة الله، فله أجر هذه العبادة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نختم بهذا، والله أعلم.